إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حديث الناس اليوم وفي هذه الأيام التي تمر على الأمة الإسلامية أجمع عما يدور في وطننا الغالي فلسطين، والعبد المسلم يحب إخوانه المسلمين ولو كانوا بعيدين عنه بلحمة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فالواجب على العبد تجاه ما يحدث في وطننا الغالي هذا أن يتلمس أسباب النصر التي مكن الله بها عباده من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، حتى يكون ممكنا في هذه الأرض. فإن التمكين لا يأتي إلا من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ المسلم بالأسباب الشرعية التي شرع الله في كتابه حتى يمكنه الله سبحانه وتعالى في أرضه، وحتى ينصر الله سبحانه وتعالى على الكفار والمشركين. ولكن اعلم أولا يا عبد الله أن المعاصي والذنوب سبب لتسلط الكفار والمشركين وأعداء دين الله رب العالمين. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى سطر فصلا طويلا في كتابه الداء والدواء عن عقوبة الذنوب والمعاصي ومغبتها الوخيمة، ولك أن تنظره إن شئت. ومن بين تلك العقوبات التي يسلطها الله تعالى على عباده المؤمنين أن يسلط عليهم الكفار والمشركين جزاء لما أذنبوا في حق الله سبحانه وتعالى. فمن عقوبات الذنوب والمعاصي أن يتسلط الكفار والمشركون على المؤمنين والمسلمين في أراضيهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو في دمائهم، وهذا كله نابد عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وأضرب لك مثالا واحدا لما تعقبه الذنوب والمعاصي أو لما يعقبه معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدر قلة قليلة معه من الصحابة والتابعين، ولكن الله سبحانه وتعالى نصره بنصره وأيده بتأييده ومكنه واليقين الجازم وطاعة الله وطاعة الرسول مقدمة على كل شيء. وانظر على ضد من ذلك في أحد، وكانوا كثيرين كما يقول الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد، لما أمر الرماة أن يتركزوا مكانهم لا يتركوه أبدا، ولو رأوا بأعينهم أن الله نصر المؤمنين على الكفار. ورغم ذلك لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من فوق الجبل، حدث ما حدث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته وأشيع بين الناس بأنه قد قتل، وقتل من قتل من المسلمين بمعصية واحدة خالفوا فيها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فعقوبة الذنوب والمعاصي من عقوباتها أن يتسلط الكفار والمشركون على المؤمنين المسلمين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الكفار ربما يتسلطون رغم كثرة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من صدور عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون اليوم رغم أعدادهم الطائلة التي زادت على المليار، لو أنهم أطاعوا الله تعالى وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله تعالى وفيما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لمكنهم الله تعالى من كل الأراضي، ولما استطاعت قوة من قوى الكفار والمشركين أن تقف أمامهم، وإنما يكون المسلمون قوة واحدة لحمة واحدة. لا يستطيع الكافر أن يتصدى لمسلم، لأنه يعلم أنه إن تصدى له فتقف له جيوش جبارات لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فضلا عن أن يقتل مسلما. واعلم يا عبد الله بأن التمكين في الأرض لا يكون إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا مكنا له في الأرض، وقال تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وقال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وقال تعالى: ونمكن لهم في الأرض، وقال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاعلم أولا بأن الذنوب والمعاصي سبب لتسلط الكفار والمشركين، واعلم كذلك أن التمكين في الأرض لا يكون إلا من قبل الله تعالى. فمن نصر الله تعالى ونصر دينه وأقام الدين على نفسه ثم على أولاده وعلى بنيه وعلى جيرانه وعلى مجتمعه، صلح المجتمع أجمع. وما المجتمع إلا تلك الأسرة الصغيرة التي تكونت من زوج وزوجة، فإذا صلح الزوج والزوجة واتقى الله تعالى كل منهما في نفسه وأقام الدين على نفسه بداية من توحيد الله رب العالمين، فعبد الله وحده وما أشرك معه شيئا من ملك مقرب أو نبي مرسل أو نبي أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، وإنما كانت العبادة لله تعالى خالصة لا شوب فيها من رياء أو سمعة، وإنما هي تكون كما قال وكان الزوجين على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الدين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وجدت المجتمع يتطور وينشأ تقدما واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا رأيت على فضل من ذلك فتجد هذا يؤمر بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبع ذلك، فيكون التمكين في المشرق وهذا يسير في المغرب، وقد سارت مشرقة وسر مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. وأضرب لك مثالا واحدا في أعظم أركان الإسلام بعد توحيد المليك العلام وهي الصلاة. فإذا رأينا في مساجد المسلمين اليوم الأعداد التي تصلي والأعداد التي على المقاهي في المباريات أمام التلفاز، وجدت البول شاسعة والفارق شاسعة والفارق واسعة بين من ينتظرون المباراة بالساعات قبل بدء المباراة ينتظرونها بالساعات، وبين من يؤذن ويقيم ويصلي ولا يأتي المصلون. فمن أين يأتي النصر؟ قل لي بربك من أين يأتي النصر إذا كنا لا نحافظ على عماد الإسلام وعموده الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعموده الصلاة. فإذا كان عمود الإسلام وعماد الإسلام وركن الإسلام الأعظم بعد التوحيد لا يحافظ عليه، فمن أين يأتي التمكين والنصر والتأييد والتوفيق وغير ذلك؟ فهذا يدلك يا عبد الله على اللون الذي بيننا وبين ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فرغض أعدادهم القليلة اليسيرة إلا أنهم لما أخلصوا العبادة لله تعالى وعبدوا ربهم وأطاعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، والله كان الناس يدخلون في دين الإسلام من غير قتال أصلا لما رأوا وسمعوا من أخلاق المسلمين. فلما دخلوا فاتحين كانوا يدخل الناس في دين الله رب العالمين أفواجا بلا قتال لما رأوا من تطبيق أوامر الله في كتابه وتطبيق أوامر النبي في خطابه على هيئتهم وحياتهم، أي هيئة الصحابة والتابعين، فكانوا يطبقون ما أمر الله به في كتابه وما دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن العداوة بين الحق والباطل مستمرة إلى يوم القيامة، وهي قد بدأت منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم، حيث أمر الله سبحانه وتعالى الشيطان أن يسجد لآدم فأبى وعصى وكان من الغاوين. وقال الشيطان لربه إنه سيضل من عباد الله الكثير والكثير. ورغم ذلك ورغم علم الناس أجمع بما يفعله الشيطان في إضلال بني الإنسان، هم يستجيبون له ويطبقون أوامره حذو القذة بالقذة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لما قضي الأمر وقال الشيطان لأتباعه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ضحكت عليه ويقول ذلك إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. طيب لماذا اتبعناه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. النتيجة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فإذا كانت عداوة الشيطان وأتباعه وجنده من الكفار والمشركين من اليهود والنصارى والمجوس والشيعة وغير ذلك من أتباعه أجمع، هم يقولون لك نحن نعاديك صراحة. ورغم ذلك المسلم المخذول يتبع الكفار والمشركين. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. هذه غاية أمانيهم أن يرتد المسلم عن دينه الذي ارتضاه الله للبشرية أجمع، إن الدين عند الله الإسلام. فهذه عداوته، فعداوة الكفار والمشركين مستمرة إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. وواجب المسلم تجاه ما يحدث أجمع في دنيا الناس اليوم أن يقيم أسباب النصر والتمكين على نفسه. فإن الله تعالى قال في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بشرط. ما هذا الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فيعبدون الله تعالى ولا يشركون معه غيره، لا يشركون معه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل للمسلم أن يقول يا محمد ارحمني، يا محمد اشفع لي، يا محمد اغفر لي، يا محمد ارزقني ولد. هذا هو أفضل الخلق، فضلا عن أن يذهب أحد من الناس إلى البدوي والحسين ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تعالى. هذه أمة تنصر، يشركون مع الله غيره من الأولياء أو الأنبياء أو الملائكة ثم يطلبون نصره. الله تعالى اشترط للنصر من أعظم شروطه أن يخلص المسلم العبادة لله تعالى وحده، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله في الحديث الإلهي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فإذا أشرك المسلم مع الله غيره ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان جبريل عليه السلام لأحبط الله عمله وأفسد عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عمله. هذا يقول الله للنبي وللأنبياء من قبله. فإذا كان المسلم محافظا على توحيده ضالا به لا يصرف عبادة من العبادات إلا لله تعالى، أقام دين الله على نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ونصر الله في نفسه وفي زوجه وفي أولاده، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده وينصره الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله تعالى لا يكون إلا بإقامة دين الله على نفسه بصرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى خالصة متبعا فيها رسولك صلى الله عليه وسلم. لأنك إن لم تصنع ذلك